الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين القائل سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون الأكارم، التداوي من الأمراض والأسقام أمر مشروع ولا ينافي التوكل على الله عز وجل. فإذا مرض الإنسان راجع الأطباء أهل الاختصاص، وقد دعا الإسلام إلى التداوي، وأخبر النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. علمه من علمه، وجهله من جهله. والتداوي عباد الله قد يكون بأنواع من الأغذية، وقد يكون بأصناف مخصوصة من الأدوية الطبية الحديثة التي يقررها أهل الطب والتجربة. ومدار الشفاء في ذلك كله على تقدير الله تبارك وتعالى وإرادته، لا على ذوات هذه الأدوية، بل بما قدره الله تبارك وتعالى فيها. فالشافي هو الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يحاور قومه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. والتداوي عباد الله قد يكون بالرقية الشرعية، بآيات القرآن الكريم، وبالأذكار النبوية المعروفة، والأدعية المأثورة. والمراد بالرقية ما يقرأ على المريض أو الملدوغ أو المحسود أو المسحور ليمرأ من علته. وقد تكون الرقية للصحيح من الأمراض من باب الوقاية، لما يخاف أن يغشاه من المضار والعلل والمكروهات. وهي جائزة إذا كانت بآيات من القرآن الكريم أو الأذكار والأدعية النبوية الواردة. وقد تكون مذمومة منهيا عنها إذا كانت بما لا يدرى معناه. ولا شك معاشر المسلمين الأكارم أن الرقية سبب مباشر في الشفاء بإذن الله جل وعلا، وأنها بتقدير الله تبارك وتعالى لا بذاتها تدفع شر الحسد والحاسدين، وتبطل كيد السحر والساحرين والعين والعائنين. ثبت في الصحيح وفي الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، بل وأقرها صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون الأفاضل، نلفت النظر إلى أنه لا يجوز اللجوء لأي إنسان يدعي أنه يرقي أو يعالج بالقرآن، لأن النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يأكل برقية باطل، وهناك من الدجالين والمشعوذين الذين يتجرون بالرقية ويدعون تسخير الجن ويأكلون أموال الناس بالباطل. ولذلك كان لا بد من التأكد من أهلية الراقي دينا واستقامة وصدقا وأمانة وخلقا، لأن هذا الميدان دخله ناس كثيرون لا يعرفون بدين أو فقه أو خلق، يجترئون على الحرمات ويختلون بالنساء الأجنبيات ويعقدون الخيوط وينفثون العقد ويوقدون المباخر وينطقون بالألغاز والطلاسم ويأتون بأمور مجهولة وتمتمات غير معلومة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنه يستطيع الإنسان وبكل يسر وسهولة أن يرقي نفسه بنفسه، لأن رقية الإنسان لنفسه أدعى إلى الإخلاص وأكثر صدقا في الالتجاء إلى الله والتضرع إليه وحسن التوكل عليه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات، وهي آيات قصيرة وكلمات يسيرة، ويستطيع الإنسان كذلك وهو الأولى أن يرقي أهل بيته رفعا للحرج ومنعا للفتنة وصيانة للأموال والأوقات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أهل بيته. أيها المؤمنون الأكارم، احرصوا رحمكم الله كل الحرص على الكلمات والألفاظ والسيض الواردة في الرقية، فهي طيبة مباركة بإذن الله، وفيها من أسرار القرآن ومن أسرار النبوة ما يشفي من كل داء بإذن الله جل وعلا. فلقد ثبت أن النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في حال صحته وفي حال مرضه رقى نفسه بالقرآن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم وذلك قبل موته كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. وعنها أيضا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإنما رقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات لأنها جامعات للاستعادة من كل المكروهات جملة وتفصيلا. إنما رقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات لأنها جامعات للاستعادة من كل المكروهات جملة وتفصيلا، ففيها الاستعادة من شر ما خلق فيدخل فيه كل شيء، ومن شر النفاثات في العقد، ومن السواحل، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الخناس، ومن شر الوسواس الخناس. والمراد بالنفث في الرقية نفخ لطيف بلا ريق. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، واعلموا رحمكم الله أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذا الحديث يجب علينا أن نتعلمه وأن نحفظه حتى نرقي به أنفسنا وأولادنا. قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وصح أن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم كان يرقي أهل بيته بهذه الكلمات المباركة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيده ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فيا عباد الله، اجتنبوا الدجالين واجتنبوا المشعوذين، واسألوا أهل الذكر الموثوقين، وراجعوا الأطباء المختصين، يرحمكم الله رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الملك العليم العلام في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأفض عليهم من رحماتك وبركاتك. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا يعود نفعه على عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في مال كل من زكى وزده من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك ولو كان كمفحص قطاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان،